قال المصنف رحمه الله تعالى: المسألة الخامسة، اختلفوا في صلاة الحاقن. أيضا بقيت جزئيات ومسائل لم يعرض لها المؤلف وقد أشرنا إليها، وهي مسألة النفخ في الصلاة، وبينا أن فيها خلافا أيضا، وأن من العلماء من يفصل القول في ذلك فيقول: من نفخ في صلاته فبان منه حرفان بطلت صلاته، وإن لم يبن منه شيء فلا. ويفرقون أيضا بين أن يغلبه الأمر أو لا يغلبه، هذا فيما يتعلق بالتأفيف، وقلنا إن ذلك حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك الترمذي في سننه أو في جامعه، أن الرسول صلى الله عليه وسلم نفخ في صلاته، أي في صلاة الكسوف وهو يصلي في سجوده. بقي هناك ما يتعلق بالبكاء. أنتم ترون أيها الإخوة كثيرا ما يعتري الإنسان البكاء، فالإنسان بشر، والمؤمن مهما كان له قلب، وهذا القلب يختلف باختلاف الناس، فهناك من وهبه الله سبحانه وتعالى قلبا رقيقا رحيما يتأثر بالمواعظ، إذا سمع آية تأثر بها، فإن كان الموطن موطن خوف ترى أثر ذلك واضحا فيه، وقد يعتريه البكاء وقد يتجاوز ذلك إلى الشهيق. كذلك أيضا من الناس من لا يتأثر في ذلك فتجد قلبه كالحجارة، وهكذا الحال بالنسبة للمواعظ. إذن هناك بكاء وهناك تأوه وهناك أنين، فما حكم ما يحصل في ذلك؟ كثيرا ما نجد أن من الأئمة من يدعو في صلاة كما نرى ذلك في صلاة التراويح فيغلبه البكاء، فهل هذا البكاء يؤثر في الصلاة؟ العلماء فصلوا القول في ذلك فقالوا: من غلبه البكاء فلا تأثير له، لأن ذلك دليل على صحة القلب واستقامته وسلامته، وكل ما كان المؤمن رقيق القلب متأثرا فإنه أيضا يعلوه البكاء في صلاته. فالإنسان كما تعلمون قد تمر به آيات تتحدث عن ما يتعلق بعذاب القبر، ما يتعلق بالحشر، ما يتعلق بجهنم وصفاتها، فهو بلا شك يتأثر في هذه المواقف فيعلوه البكاء فيغلبه البكاء. إذن من غلبه البكاء أي سبقه بحيث إنه لا إرادة له في ذلك، فهذا لا تأثير له ولا يؤثر في صلاته، بمعنى أنه لا يؤثر فيها نقصا. نوع آخر أو قسم آخر لا يغلبه البكاء ولكنه يبكي، وهذا الذي يبكي أيضا لا يخلو من أمرين: إما أن يكون بكاؤه خوفا من الله سبحانه وتعالى وخشية له سبحانه وتعالى، خوفا من النار وما فيها من العذاب الذي أعده الله سبحانه وتعالى للعصاة الملحدين. قد يتذكر أهوال القبر وما فيه من الأهوال وما فيه من السؤال، وكذلك قد يتذكر ما في عرصات القيامة، قد تمر به آيات فيتأثر بها فيبكي. فقالوا: إن كان بكاؤه خوفا من النار أو خشية لله سبحانه وتعالى فإنه في هذه الحالة لا تبطل صلاته، أما إن كان بكاؤه لغير ذلك فهو في هذه الحالة يتأثر بالبكاء فهو لا يخلو. إما أن يبين منه حرفان أو لا، فإن بان منه حرفان بطلت صلاته وإلا فلا. ومن العلماء من يرى أن البكاء ذكر، وأنه ما إذا كان ذكرا لا يفسد الصلاة لأن الذكر لا يفسدها، ويستدلون على ذلك بقول الله تعالى في مدحه لنبيه وخليله إبراهيم عليه السلام: إن إبراهيم لأواه حليم. وأواه كما تعلمون هي صفة مبالغة، قالوا فالله مدح إبراهيم بهذا الوصف، فلو لم يكن ذلك محل ثناء لم امتدحه الله به، إذن فالأواه يتصف بهذه الصفة، وما دام يتصف بهذه الصفة وهي صفة ذكر فلا ينبغي أن تؤثر في الصلاة، لأن الذكر لا يؤثر في نقصان الصلاة ولا في بطلانها. كذلك أيضا يختلفون فيما يتعلق أيضا بالبكاء، ويقولون أيضا فيما يتعلق بالبكاء بعد أن رأينا أنهم اتفقوا على أن من غلبه البكاء أو بكى خوفا من النار أو خشية لله فإن ذلك لا يؤثر، أيضا بعضهم يرى أن البكاء لا يفسد الصلاة. لماذا؟ قالوا لأن الله أثنى على الباكين وامتدحهم في كتاب، قال ويخرون للأذقان يبكون، وقال سجدا وبكيا. إذن هذه صفة امتدح الله بها سبحانه وتعالى الباكين. ومن العلماء من يقول إن البكاء إن لم يكن لما ذكر أولا خوفا من الله خوفا من النار غلبه البكاء، فهذا قالوا يعتبر خارجا عن الصلاة فيؤثر فيها، كالحال بالنسبة لرد السلام وأيضا إجابة العاطس والرد على العاطس ونحو ذلك. إذن هذه مسائل يختلفون فيها. كذلك أيضا يختلفون كما ذكرنا في التأوه والأنين، فمنهم من يرى أنه لا تأثير له إن لم يبن حرفان، ومنهم من يرى أنه أيضا يؤثر في الصلاة لأنه لم يرد في ذلك دليل يستدل به. هذا هو خلاصة ما في هذه المسائل ذات الصلة بالكلام، وهي كما قلت لكم في أول الدرس يذكرها العلماء غالبا من المسائل المتفرعة عن الكلام في الصلاة. قال اختلفوا في صلاة الحاقن، هذه مسألة أخرى أيضا أدخل فيها، ويبدو أن المؤلف أيضا قدم الكلام على الحاقن على الكلام على رد السلام، وكان الأولى أن يقدم ذاك أيضا لأنه مرتبط أيضا بالكلام، لكننا نسير على نسق الكتاب ونهجه. أولا يقصد أيها الإخوة بالحاقن الذي يعني يحمل بولا شديدا، يعني أصبح محصورا، يعني يحتاج إلى أن يتبول، فأصبح هذا البول يؤثر فيه. وكذلك أيضا من يدفعه أيضا الغائط، فمن هو حاقد أو حاقب ما حكم صلاته؟ يعني لو أن إنسانا صلى وهو حاقن أو حاقب فما حكم الصلاة؟ أولا العلماء قد اختلفوا في هذه المسألة، فجمهور العلماء يرون أن من صلى وهو حاقن أو حاقب فإنه يكره له ذلك ولا تأثير لذلك في الصلاة، أي أنه لو صلى على صفة من هاتين الصفتين فإنها لا تؤثر في صلاته ولا تفسدها. وقاسوا ذلك على من صلى وهو ونفسه تتوق ومتعلقة بالطعام، لا صلاة لمن بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان. قالوا فالعلماء متفقون على من صلى وهو يشتهي الطعام وتتوق نفسه إليه وتميل إليه فإن صلاته صحيحة بلا خلاف. كذلك هنا بالنسبة لمن صلى وهو حاقن أو حاقب، وهناك من العلماء من قال ينبغي أن يعيد في الوقت، وقد نسب ذلك المؤلف إلى مالك، وأظن كلام المالكي مذهب المالكية فيه تفصيل في هذه المسألة. ونقل أيضا عن ابن أبي موسى من الحنابلة ما يقرب من ذلك، ولكنه قيد ذلك بأن يكون شديدا. أولا نريد أن نقف على الحكمة، لماذا قال العلماء بأن من صلى وهو حاقن أو حاقب فإنه يكره له ذلك أو تبطل صلاته؟ لماذا؟ قالوا لأن الإنسان مطالب من يخشع في صلاته، والحاقن قد يذهب خشوعه، هو الآن تشوش ذهنه وانشغل قلبه، ذهب عنه اطمئنان القلب، راحة النفس، لأن هناك أمر يزعجه يشغل باله، ولذلك لا ينبغي أن يدخل الصلاة. نحن نقول نعم، لا ينبغي للإنسان أن يدخل في صلاته وهو حاقن أو حاقب حتى وإن فاتته الصلاة، وإنما ينبغي أن يدخل إلى الصلاة وهو مطمئن النفس، لا يوجد ما يشغل باله ولا ما يشوش عليه ولا ما يذهب خشوعه ويضعفه، لأن الله سبحانه وتعالى أثنى على الخاشعين. لكن لو حصل ذلك هل يؤثر ذلك في صلاته؟ لا شك أنه ورد في ذلك عدة أحاديث، ومن تلك الأحاديث قوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرئ أن ينظر في جوف بيت امرئ حتى يستأذنه، ولا أن يقوم إلى الصلاة وهو حقن، يعني حاق فعل، تعلمون صيغة من صيغ المبالغة، إذن وهو حقن يعني حاق. وجاء أيضا في الحديث الذي أخرجه مسلم من حديث عائشة أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان، كأن البول والغائط يصارعانه، هما يريدان منه أن يقضي حاجته وهو يتحمل ويتصبر فيدخل في الصلاة. لا شك أن ذلك سيشغله، لا شك أن ذلك سيشوش عليه. ومع ذلك نجد أن العلماء حملوا، جماهير العلماء حملوا ذلك على الكراهة، وقالوا: لا نرى فرقا بين هذا وبين من يدخل في صلاته ونفسه متعلقة بذلك الطعام. ولذلك جاء في الحديث: إذا حضرت العشاء فابدأوا بالعشاء. وكذلك الحديث الذي مر بنا قبل قليل، حديث عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بحضرة الطعام. لماذا؟ لأن القصد من ذلك أن يدخل الإنسان في هذا الركن الثاني من أركان الإسلام، يدخل وهو مطمئن النفس ومرتاح البال، لا يشغله شاغل عن طاعة الله سبحانه وتعالى وعن ذكره وعن تلاوة القرآن وعن أداء هذه الصلاة بركوعها وشروط بأركانها وشرائطها وواجباتها، حتى يحصل على عظيم الثواب من الله سبحانه وتعالى. لكنهم قالوا: لا يختلف حاله عن حال من يشغله الطعام، ولا كذلك من ينشغل بأمور الدنيا. فكم من المصلين من إذا دخل في صلاته أصبح يفكر في أمور الدنيا، يقلبها يمينا وشمالا. وهناك أيضا من يفكر في أمور أخرى قد تكون في مصلحة المسلمين، كما أثر ذلك عن عمر رضي الله عنه. ومع ذلك قال العلماء: لم يرد نص في أن هذه الأشياء تبطل الصلاة، بمعنى أن العلماء لم يقولوا بأنها تبطل الصلاة. إذن الخلاف في هذه المسألة هو خلاف بين الجمهور وبين غيره. ولا شك أن الأولى في المصلي ألا يدخل في صلاته وهو حاق أو حاقب، فإن فعل فصلاته صحيحة مع الكراهة. والسبب في ذلك أو العلة كما ذكرنا هو أن وجود مثل هذه الأشياء تشغله وتشوش عليه في الصلاة، وربما تجعل قلبه ينصرف إلى هذه، قد يحس بألم بمشقة، فبدل أن ينشغل في عبادته ويفرغ نفسه لها يتشوش ذهنه في هذه الأمور. قال اختلفوا في صلاة الحاقن، فأكثر العلماء يكرهون أن يصلي الرجل وهو حاقن، لما روي من حديث زيد بن أرقم قال: والله ما أدري، أنا أظن عبد الله بن أرقم، ما علق عندك؟ نعم، زيد بن أرقم هذا الذي ورد في الكلام، كنا نتكلم في الصلاة يكلم أحدنا صاحبه إلى جنبه حتى نزل قوله تعالى: وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت، في رواية الصحيحين وفي مسلم: فأمرنا بالسكوت ونوينا على الكلام. نعم، قال بل الصواب، ننتبه لهذا. نعم. نعم، قال بل الصواب من حديث عبد الله. نعم. بن أرقم قال: لما روي من حديث عبد الله بن أرقم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أراد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة. ولما روي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يصلي أحدكم بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. يقصد بالأخبثين أظن المؤلف ذكر البول والغائط، يعني الغائط. نعم. والبول. ولما ورد من النهي عن ذلك عن عمر أيضا، وذهب قوم إلى أن صلاته فاسدة وأنه يعيد. وروى ابن القاسم عن مالك، هذا نقل عن مالك، يعني نقل عن مالك لكن ليس المالكية كلهم متفقون على هذا. وقلت لكم حكى بعض الحنابلة عن ابن أبي موسى من الحنابلة أنه قال إذا اشتد به الأمر فإن ذلك يؤثر على صلاته، لكن مذهب الجمهور كما رأيتم هو أن ذلك مكروه وليس مبطلا للصلاة، لأنه ليس من مبطلات الصلاة، إنما الذي يبطل الصلاة أمور كثيرة، منها كما تعلمون الكلام وفيه تفصيل، ومنها كذلك أيضا انتقاض الطهارة، ومنها الأكل والشرب ومسائل عدة معروفة. نعم. وروى ابن القاسم عن مالك ما يدل على أن صلاة الحاقن فاسدة. يقصد ابن القاسم إمام معروف من أجل علماء المالكية الذين تتلمذوا على الإمام وتربوا في مدرسته، وأقصد بالإمام الإمام مالك إمام دار الهجرة، فهو أحد الذين أو هو الذي روى مدونته أو التي حكاها سحنون عن ابن القاسم. فابن القاسم كان يسأل مالكا أحيانا أو يسأل مالك، وفي الكثير يجيب مالك، وأحيانا لا يجيب مالك فهو أيضا يجيب، والمالكية يعرفون ما يخص الإمام مالك وما جاءت به إجابات ابن القاسم. نعم. وذلك أنه روي عنه أنه أمره بالإعادة في الوقت وبعد الوقت. قال والسبب في اختلافهم في النهي، هل يدل على فساد المنهي عنه أم ليس يدل على فساده؟ هذه مسألة كما تعلمون أصولية معروفة، هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه؟ وكما هو الحال بالنسبة للأمر، هل الأمر يقتضي الوجوب؟ النهي أحيانا يقتضي فساد المنهي عنه، وأحيانا يأتي صارف من الصوارف كقرينة فتنقل ذلك من ماذا؟ من النهي الذي يفسد العمل إلى الكراهة، وقد يكون النهي نهي تنزيه، وهذه مسائل معروفة. نعم. قال وإنما يدل على تأثيم من فعله فقط إذا كان أصل الفعل الذي تعلق النهي به واجبا أو جائزا. وقد تمسك القائلون بفساد صلاته بحديث رواه الشاميون، منهم من يجعله عن ثوبان، ومنهم من يجعله عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحديث الذي أشرت إليه قبل قليل، وهو حديث ثوبان الذي أخرجه الترمذي وحسنه، يعني حسن سنده، وهو الذي تكلمت عنه، لا يحل لامرئ أن يدخل أو في بيت جنب بيت مسلم إلا وقد استنى، لا يحل لامرئ أن يدخل جوف بيت حتى يستأذن ولا أن يصلي وهو حقن. المؤلف جاء به بلفظ آخر. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمؤمن أن يصلي وهو حاقن جدا. قال أبو عمر بن عبد البر هو حديث ضعيف السند لا حجة فيه. ابن عبد البر كما ذكر المؤلف ضعفه، والمؤلف جاء بلفظ آخر، أما اللفظ الذي ذكرت لكم فهو لفظ الترمذي، لا يحل لامرئ أن يدخل أو في جوف بيت امرئ حتى يستأذنه ولا أن يصلي وهو حاقن، ولا أن يقوم إلى الصلاة وهو حقن. والترمذي حسنه، وابن عبد البر تكلم عنه، والحديث فيه خلاف بين العلماء تصحيحا وتضعيفا، لكن الحديث الآخر يكفي عنه، حديث عائشة الذي أخرجه مسلم في صحيحه وأخرجه غيره، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه. الأخبثان.